هناخد دلوقتي حاجة هي فعالة جدا في تقديري في الجولد ويف، طبعا في أحسن منها ولكن هي ممكن يعني إيه يمشي حالها قوي في الجولد ويف، ألا وهي مؤثر اسمه إيكو. إيكو اللي هو صدى الصوت. طب صدى الصوت ده يعني إيه؟ يعني مقطع صوتي اتاخد بنفس تفاصيله عبر الهواء، يعني راح عبر الهواء فخبط في حائل قدامه على على مسافة معينة وارتد لك ثاني. ممكن يكون خد مقطع صوتي طويل، لو هو مثلا مسافة بعيدة قوي بياخد مقطع صوتي كبير، يعني مثلا أطول من أن يكون المسافة بينك وبين الحائل قصيرة، يعني في تناسب بينهم. عندما الصوت يروح ويجي بتسمع الصدى بتاعه، الصدى بتاعه طبعا هنا بيتم بقى بشكل آلي، بس الجزء اللي انت معلم عليه بس. جامعة سوهاج، مركز نور البصيرة. تمام، مركز نور البصيرة دي هنجرب على العبارة دي. إيكو بتفتح ألت سي بعدين إي، ألت سي قيمة إفكت وإي اللي هو الديالوج بتاع إيكو. كده أنا قدامي البريسيتس، ماشي؟ نشوفه من الأول. مركز نور البصيرة، نور البصيرة، نور البصيرة، نور البصيرة. خلاص أنا هوريك بس الإيه يعني الحاجات الجاهزة وبعدين نشوف الوقت كده. كمبيوتر ستاتر، كمبيوتر مركز نور البصيرة طبعا مش ديفولت هيفي روبوتك، ده زي الروبوت. مركز نور البصيرة ومؤثر ولا لأ؟ بتعمل حاجة للأطفال، ده هينفع معاك قوي. ريفيرب مركز نور البصيرة، وده هادي يعني إيكو خفيف وهادي، بيبقى عامل زي الريفيرب. ريفيرب حاجة تانية خالص أنا هندرسه إن شاء الله. روبوتك مركز نور البصيرة، ماشي اللي هو بصوت الروبوت. روبوتك فيدباك مركز نور البصيرة. شورت ستيريو إيكوز، شورت ستيريو إيكوز اللي هو هيبقى ستيريو ويبقى قصير، يعني إيكو ستيريو يعني بيتردد الصوت بين السماعتين، وقصير قصير يعني الترددات بتاعته ما بتستغرقش وقت. مركز نور البصيرة، ماشي ستيريو إيكوز، ستيريو إيكوز من غير شورت هنا بقى. مركز نور البصيرة، بصيرة بصيرة ستيريو ريفرب. مركز نور البصيرة، تانل ريفرب. مركز نور البصيرة. تمام، دول كل الايه البريسيتس. تعال نبتدي الموضوع من اوله ونشوف ايه اللي هيحصل فيه. منيو انا جاب بقى شيفت تاب جنبس اوف 50 بوت اديت اديت وان هيلب بتن تو اكتف اديت وان تايب ان تكست. انا بعد هيلب دوست تاب قال لي 1 يعني الصوت ده هيتردد الصوت كم مره. مركز نور البصيره، بصيره مش كده ولا ايه؟ طيب اطلع زي من فوق كده 2. مركز نور البصيرة، بصيرة بصيرة. خلاص يبقى الصوت الطبيعي مرة والإيكو بتاعه مرتين، خليها 5. مركز نور البصيرة، بصيرة بصيرة بصيرة. دول 5. لا مش هي أبدا، لا خالص مش هي مش هي أبدا. بص 1 مركز نور البصيرة، بصيرة بس خلص. تاني بقى 8 ايه عشان توضح لك اكتر. مركز نور البصيرة، بصيرة بصيرة بصيرة بصيرة. بينزل بقى بيفيد. ها طيب يبقى قلنا دي بتحدد منها ايه كم هيتكرر لكم مرة، ماشي مش المدة لا هيتكرر كم مرة. Edit 0.5000 type of text. طب اسمعوا كده انا هخليها بس الاول. Edit 2-3. Edit 0.5000 type of text. اسمعوا دي وقولوا لي ايه اللي هيتغير. ايه هي؟ طب اسمعها الاول. مركز نور البصيره انا هنزل بقى سهم تحت 0.0001 مركز نور البصيره 0.1000 مركز نور البصيره. ايه اللي حصل؟ ايه اللي بيتاثر هنا؟ 0.20 مركز نور البصيره. لا لا هقول لك انا المقطع المتاخد كايكو المقطع ده طويل ولا قصير؟ لو طويل هياخد حجم هياخد حيز من الوقت هياخد وقت انما لو قصير هيتردد بسرعه كده. مركز نور البصيره فاهم؟ وطبعا خد بالك هو كده انا عامله على ثلاثه بيتردد ثلاثه بس بالسرعه دي ماشي. فتعال نشوف اسرع طبعا بطلع فوق بيديني سرعه اكتر سوري بيديني وقت اطول فبالتالي سرعه اقل 0.4000 مركز نور البصيره. لاحظين مركز نور البصيره نور البصيره نور البصيره. لاحظين بالكم ازاي مركز نور حسب المؤثر 0.4 مركز نور البصيره مركز نور البصيره ماشي تمام 50.12% edit minus 6.00 برضه اسمعوا ده شوفوا ايه اللي هيتاثر. انا هنزل بقى المره دي تحت مركز نور البصيره minus 6.80 minus مركز نور البصيره minus 30 مركز نور البصيره minus. حد لاحظ حاجه؟ مركز نور البصيرة ها مركز نور البصيرة. لا مركز نور البصيرة عارفين ايه؟ نسبة الصوت الايكو للصوت الاصلي يعني الصوت كده احنا نتحكم في الايكو. الايكو ده صوته عالي ولا صوته منخفض؟ الصوت نفسه بتاع الايكو طبعا الصوت الاصلي الفوليوم بتاعه ثابت اللي بيتغير هنا الايكو الفاليوم بتاع الايكو حجم الصوت بتاع الايكو بس. اسمعوها 18. نور البصيره ماينس انا بطلع فوق دلوقتي مركز نور ماينس. لاحظين علي شويه 52. ممكن مركز نور البصيره او قرب او تقريبا الاثنين كده زي بعض ماينس ها بيطلع 98. مركز نور البصيرة اه بالك ازاي؟ اه طبعا ده مش مطلوب ابدا ماشي. يبقى دي تالت حاجه ماشي عرفناها. يبقى تالت حاجه ايه؟ الفاليوم بتاع النسبه بتاعه الايكو فقط مش بتاعه الصوت ككل نسبه الايكو فقط تمام. يبقى احنا عندنا تالت حاجات و يعني اذا انت في موقف سريع عاوز تعمل فيه حاجه توافقت الحاجه دي مع حاجه من البريسيتس او اديك بتستخدمه والا فانت عارف دلوقتي تستخدم الايكو ازاي ونكمل. دي بقى هقولها لكم دي يعني ايه لو عليناها بيقسم المقطع لمقاطع صغيره وبتتردد على حد كل مقطع لوحده. تعال نشوف كده ازاي مركز نور البصيرة. خد بالك ادالك مقاطع قسمها لك سنه قسمها لك غير الثانيه. طيب اللي بعده طبعا بتطلع وتنزل بالاسهم يعني ده خليه زي ما هو افضل ما تلعبش فيه يعني الا اذا انت لقيت ان هيدي لك حاجه جديده. ستيريو تشيك بوكس نوت تشيكت. ستيريو تشيك بوكس نوت تشيكت ده تشيك بوكس لو ضغطت عليه هيديك تردد السماعات هيديك تردد الصوت في السماعتين. تشيك اسمع مركز البصيرة تمام صوت هيتحرك بين السماعتين. generate tail checkbox checked so clear check mark generate tail checkbox checked so clear check mark. اسمعوا كده اسمعوا لوحده اسمعوا من غيره الاول مركز البصيرة ده بي من غيره بقى not checked مركز البصيرة عمل ايه؟ لا ماشي بيتحرك بس ايه اللي حصل؟ تعالوا نعملها بس الاول اعملها لكم بشكل اخر edit it's 10 not it's 6 5 edit 0 0 بس عارفين ايه اللي حصل لما الصوت الاساسي الصوت الاساسي خلص برضو الايه خلص معاه الايكو تمام. بعد مجرد ما خلص السلكشن هو راح قافل خلاص تمام. تاب انا بقى البريسيت وبقيت الحاجات اللي هي خاصه بالايكو. نعم اللي هي ايه generate. اه بتزود طبعا في طوله كمان. اه بص يا لما تعمل تشيك اذا الصوت هيبقى كده هيخلص بقى الصوت وبعدين يبتدي بقيه الملف. يعني هيخلص الايكو اللي قدامه الاول وبعدين يستنى في بقيه الملف اللي انت هتعملي ايه هتعملي يعني سيلكت اول. طب تعال نجربها بس انا عاوز اجربها بقى في ايه في اي بريسيت عشان ايه ستيريو بريفيو بريسيتس كم ذا هيفي روبوت شورت ستيريو ايكوز بس انتوا بقى ايه يعني بدل ما نظبطها يعني بسرعه كده بشكلها يعني مناسب جنريت هيل تشيك بوكس تشيك ماشي لان احنا كنا عاملينه كنا بس بنتعلم فيه يعني. طيب عشان بس يبقى شكلها صوتها كويس جنريت هيل تشيك بوكس تشيك كلير دلوقتي تشيكد ولا لا تشيكد ماشي بريسيتس ات كوب 33 دوست انتر وهنسمعها في السياق العام ل الملف يعني جيم. حاضر. نعم هنعمل لو ماده صوتيه عليها ايه لا بعد ما تعمل ايه سيف هي ماده سيبه وعليها لا ما تشيلش اعمل اندو بس لو سيفت خلاص لان ده طبعا جزئيات الصوت يعني الجزئيات بتاعه الصوت هي ده تردد ليها فقط. طيب على الاقل يعني انا عارف انه يصعب هل في او مفيش انا بقول لك في انا بقول لك مفيش او ما ينفعش بنسبه اكثر من 90% ماشي الحال. طيب اسمع بقى جيم يعطي سؤال مركز نور البصيرة خلص طبعا وبعد ما خلص استنى لغاية ايه لما يخلص الايكو بتاعه بعد ما خلص الصوت الاصلي استنى لما يخلص الايكو وبعدين المفروض انه هيبدأ بقى ايه الجملة اللي بعدها تمام. طيب من غيره بقى menu bar leaving menu bar هنختار برضو نفس البريسيت كديفول هيفي ريفر روبوت شورتس ستيريو ايكوز احنا كنا في ده مركز ستيريو ريفر مركز نور البصيرة شورت ستيريو مركز نور البصيرة كان اسمه ايه جنريت تيل تشيك بوكس تشيك جنريت تيل ده هدوس عليه نوت تشيك نوت تشيك نسمعه الاول هنا مركز نور البصيرة قطع مرة واحدة كله ماشي presets at 33% 100% اسمع برضو جامعة سوهاج مركز نور البصيرة قطع وبعدين هيبتدي نور البصيرة كلام التاني العادي طبعا هو ملوش دعوة بقى الحتة دي ساكتة مش ساكتة بس انت هتحس بالقطعة هنا خلاص. وطبعا يا سوسن هو بيأثر طبعا في طول الملف لو انت عامله مقطع يعني اكتر من مقطع وخليتي الجنريت تيل تشيكد خلاص طبعا هيأثر في طول الايه الملف تمام. طيب حد عنده سؤال في الايكو